حصريا على موقع djkimo.com. صبح عمنا على كل اللي بيحبنا، عايش بنزاه في الدنيا كبرنا ربنا. عمنا مساجين انا جاي وربنا المعين، حطينا عالتخين جوه وبره مسمعين. دنيت نفسنا ونخلي مش حنينا، شغل المسجنة ما ياكلش معانا عمنا. جمع شلتك ما تخافش مش هنموتك، بس هنخبطك خبطتنا يا طاط صيطك. مصدر الشغف انا لما جيت كله درعه، عايش بالادب وعمري مره ما بدلنا. يلا قبلوا هو وعدكم مش هتستحملوا، نصكوا يتخبط والنص التاني يقتلوا. شدد اجزائي بضرب ضرباتي مش عشوائي، قلبي انا في دقي على عمري ما عدتش انا باقي. عنبرة عنبرة على نفسي تلمي الدمبرة، البدلة مزهرة وساعة عمري متأخرة. عمري ما عشتوش ما وعدت فيها ما شفتوش، خلع على فشوش في زيارتي لأحباب مابوش. يا على نبره ودى الحبايب أبروه، الناس بنحبهم يجرحوا ويخونوا بقلبهم. أصحابنا الهوى فرق بعد ما كنا سوا، ده أنا ماشي بالدوا من غدرك وقلبي كوا. عشوه من حال كله بيدفع علشان جعان، زميلة العجبة ما هو وقت الشدة كله بقى. ده أنا شفت العجب أنا شايف دم للركاب، الناس عاشوا للرتاب وناس عايشينها بالأدب. علي بترشدوا بتستفادوا بتبادوا، لا بتحل يض فالحين في اخواتنا تأبدوا. هات ورقة وقلم واكتب على قلب اللي اتظلم، ما الحكم اتحكم والطيب اصبح متى. كوكب الخداع منع عدى عمري من نضال، عايش في الوجع من كله شفت انا البدا. قلبي بيتجرح مش عارف يطعم الفراغ، بقرب واستبح بالليل بزار علشان شباب. مش هتشوف واحد طول ما انا لسه بصحتي، ملكوش سكتي لو جيتوا العركة تبتدي. يا على الزمن يريد يكتب من غير تمام، جدع واتسجن بس لاندلاله اتفى. احسن رجعته ما هي دي ما كانتش وقعته، حصريا على موقع DJ Kimo.